نستهل هذا اللقاء الطيب المبارك مع قارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود البدري المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُمْ نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا

والله أنزل من السماء

فتخرج لنا مسكا نقيا. فالشجرة واحدة ومن الصانع؟ واحد الله. بالله عليك يا شيخ، وإن لكم في الأنعام العبرة مولانا. ارجع بقى يا شيخ. والله أنزل من السماء إماء فأحيا به الأرض بعد موتها. Thank you.

وجه محمد العنين الكمال ياه عند ربه آل وغالي صحبه خير الرجال بايعوا الهادي محمد أكحل العينين أداج أشنب الأسنان أفلج حوضه الصاف المبرد للذي يصلي على محمد نفس هذا المقام في شفاء الناس إكراما وتكريما لعميد المدرسة المشاوية شفاه الله وعفاه شكرا على حسن الضيافة على شملون نحن ضيوف عندكم فرشوك بارك الله فيك نعم يا با نعم يا خليفة الشيخ محمود الله أكبر عليك ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا أستاذ يا أستاذ أيوة اللي جاي على وشد ارفع يديك يا شيخ Bye. القادر المقتدر. والله خلقكم ثم يتوفاكم. والله خلقكم ثم يتوفاكم. وأزواجكم بنين وحفدة. الراجل اللي عليك. كم نقول من اللي عليك؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. الله الله الله. وجعل لكم Yeah. ليس عليها راضية في جنة مامية لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية لا يسمع فيها لاغية حاكي الأستاذ يا شيخ حاكي بالله عليك شفاه الله وعافاه يا أستاذ يا أستاذ نعم فيها سرر مرفوعة الله يا أهل القرآن أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل عليك يا رسول الله. الله الله يا شيخ المجاهد. وقال لي قول له اسمام عن حمد الله. والله لا تضرب البخاري حبايبك يا سيدنا الشيخ. هو يقول له عاوز يشرف ولا ما يهمه. هو مش منه والله. عشان بدي الشرف بس. نص الجمله وحرق. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. سبحان الخلاق العظيم. نعم. أفلا جميل. انا عاوز مقام العميد شفاء والله. الله. انت الله ينظرون الى الابل. الله اكبر. اجيب نفسي هذا المقام وحياة رسول الله. انا جاي من فرشطة انا اسمع ساعة ولا ايه ولا. يا شيخ. هات هات هات العميد. افلا بالله عليك يا شيخ. كما تعلاها. شفاها الله وعافاه. وده اخر طلب. جاي من فرشطة عشان خاطر. سمح حاجة القطر يا شيخ. لسه القطر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف استاذ قرارات متمكن. ايه الجمال ده؟ انا العقل وهاب. جميل يا مولانا. الله اكبر عليك. الله يفتح عليك يا رب. الا من تولي وكفر فيعذبه بلدك الثاني. ايه الحكايه؟ تلبيت الطلبين للجماعة ضيوف الكرام يا ابو حياة رسول الله والفجر وراها بالله عليك. رحمن يا رحيم الحمد لله رب العالمين ملك يوم الدين مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سيدنا يعقوب. نعم. نعم نعم عليك. إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب يا رب يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله استاذ يا معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نعم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. شيخ بارك الله فيك. الحمد إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب اهدنا الصراط المستقيم. عشان خاطر الشيخ عبد العم الشيخ محمود. ربنا في الشرف اللي معاه حبيبي. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله الله استشفاعا بالقرآن الكريم وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. في هذه الآيات البينات اختتم قارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود البدري أبو عوض حفل الليلة مع تحيات فراشة أولاد عبد الله العطايري بجرجة والهندسة الإذاعية ومؤثرات صوتية عبد الوارث الزيتوني بجرجة الفراشة فراشة أولاد عبد الله العطايري إدارة حسين العطايري بجرجة هاتف 0-4-2-3-5-7-2-3 علاء العطايري وحسين العطايري للفراشة والإنارة وشبك سوفتر وشبك جولتر وديزل تترات مرية مكسر وشاشات عرض فيديو البث مهندس بدوي مربوش بجرجة قام بإعداد البوفيه المعلم محمد أيمن الدلال بجرجة شيف الليلة المعلم عبد الرحمن البنداري من أسرادة المقام بآلة شملول من دار الغربية مركز جرجة وحفل زواج الأستاذ وائل سيد محمد على كريمة الحاجة الأمير سعد الدين أحمد أبو ذراع والعاقبة عندكم جميعا في المصرات إن شاء الله. نلتقي غدا أحباب الشيخ قرية قوم بلال نجادة محافظة قنا. أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.